بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الشريط ده احنا هنتكلم زي ما سبق قلنا عن عملية التربية او بعض الاساليب التربوية. هندخل مدخل بسيط، ايه هي عملية التربية او انت بتعرضها ليه في السلسلة دي؟ التربية بما نقصد به الطفل أو بما يخص الطفل، بنحاول نجيب تعريف قريب من ذهن السامع بعيدا عن المهاترات النظرية أو بتوع التربية والحاجات دي، إن هي تحويل الطفل من كائن فضولي فوضوي همجي كثير الحركة أناني متمركز حول ذاته اللي هي خصائص الطفولة، إلى كائن يقدر أن يعيش مع الآخرين ويتكيف معه، بمعنى آخر إكساب الطفل عادات مرغوب فيها ونزع عادات غير مرغوب فيها. وبمعنى مرغوب وغير مرغوب، مش مزاج وهوى الأب والأم، معناها أنها هتفيده بعد كده لما يكبر أو هتضره بعد كده لما يكبر. كون أنه هو أناني ومش فاهم يعني إيه آخرين ومش عايز يتعاون معاهم، دي قضية هتضره بعد كده، لأن الحياة مش كده، الحياة تعاون. يبقى لازم أفهمه الأول معنى الآخرين، وبعدين معنى الأخذ والعطاء، وبعدين معنى التعايش مع عيوب الآخرين. هنا بنأتي قدام حقيقة فظيعة، إن أنا مش بتعامل مع مادة كيميائية بحط مادة على مادة وبيطلع لي التفاعل في ساعتها. دي نفس إنسانية، وبيقولوا لا تدخل المعمل، بتستجيب أحيانا، بتنتكس أحيانا، بتلاقي ليها صعوبة للتكيف أحيانا، بتدخل المعرفة العقلية كطرف مع معوقات البيئة ومع الرغبات الداخلية للشخص. فأنا هنا ده الطفل ده بيقلع الهدوم ويرميها في على السرير، وأنا عايز أخليه يقلع الهدوم عليها عشان ما يحطها في الدولاب مثلا، مرة ومرتين وتلاتة هيرفض ويعاند، ونعمل شكله وبعدين يبتدي يستجيب إلى حد ما. عايز أعلمه مثلا تواليت في مكان معين وبطريقة معينة، عايز أعلمه إزاي يلبس هدومه، عايز أعلمه إزاي يتكلم مع الناس، عايز أعلمه إزاي لما يبقى الآن يتصرف صح. عشان كده بتفشل فشل ذريع الأم اللي خلقها ضيق أو ما عندهاش صبر، أو اللي هي تربت أساسا على أهوه ودلوقتي، بتبقى مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. عشان كده بقولك وسعي صدرك وتحملي، واعرفي إنك بتتعاملي مع كائن حي مش بتتعاملي في المعمل. بتأتي برضك من ضمن تعريفات التربية تنمية أسلوب التفكير لمواجهة الحياة وتنمية الإبداع والخيال داخل الطفل. يبقى انا عايزاه يفكر بطريقه صح، عايزاه يمد خياله بحيث انه يقدر ينتج اشكال والوان بعد كده واشياء مفيده. تنميه التفكير ده حتى في باب معين لو قدر ربنا ان احنا نتكلم عنه، اساليب خاطئه في التفكير عند الاطفال بتتغرس فيهم سواء من البيئه او من الوالدين والمفروض انه يتخلوا عنها. يبقى عمليه التربيه هنيجي على المعنى الضيق او الاكثر استعمالا، إكساب الطفل عادات مرغوب فيها ونزع عادات غير مرغوب فيها. أول الأساليب دي إيه وأقواها؟ التدعيم أو الانفورسمنت. يعني إيه التدعيم؟ نجيبه بالمعنى البسيط، إنه لما يعمل سلوك مرغوب فيه أديله مكافأة، بحيث بتحصل حاجة اسمها تعضيد أو ريانفورسمنت للفعل، إن بيرتبط في دماغ الطفل الفعل ده بشيء محبب ليه أو نزع شيء ضار ليه أو مؤلم ليه. يبقى التربية إن أنا باستخدام أسلوب التدعيم، أنا ببسط الموضوع جدا لأن الناس بتوع المدرسة الشرطية عقدوا الموضوع بطريقة حتى اللي بيجوا يدرسوا في الماجستير ما بيبقوش فاهمين الكاتب عايز إيه معظمهم. يعني فعل معين نريد إكسابه، يبقى هنديله معضد أو مكافأة أو نرفع عنه حاجة كانت بتقلمه. أي فعل يبقى تعريفه يؤدي إلى زيادة حدوث في سلوك معين أو إلى تكرار حدوثه. طيب ايه هي المحببات للطفل؟ خلي بالك حطيهم في دماغك، كلمات مدح، اظهار اهتمام، الثناء عليه، الاثابه الماديه، هديه، اللعب معه، الخروج للنزهه، صور يعلقها في كراسته او في حجرته، واهداء اوراق قص ولزق او صلصال. انا بديلك نموذج من الحاجات اللي بيحبها الاطفال، وتقدري لو هو بيعمل سلوك معين وانت عايزه يكسبه تروح عامله له برافو شاطر شاطر يا حبيبي، هات بوس، خد الملبسه دي، او خد شوكولاته، او انت بقى طالما شاطر كده يبقى انا هدي لك فسحه وهنخرج ونروح حته الفلانيه. التدعيم السلبي توقيف منع حدوث كريه، حدث كريه او منفر عند ظهور السلوك المرغوب فيه. زي ايه؟ بيتكلم بطريقه غير لائقه او بيقول الفاظ غير لائقه، هنحط ايدنا على بقنا ونقول اي يا خبر يا خبر ده كلام وحش جدا، فلما يجي يتكلم بطريقه مرغوب فيها نرفع ايدنا من على بقنا ونبص ونضحك له، يبقى احنا قفلنا او رفعنا سلوك غير مرغوب فيه واثبتنا سلوك مرغوب فيه عند رفع العقاب المعلن. التدعيم الإيجابي، الأولاني اسمه الإيجابي والتاني اسمه السلبي. الإيجابي أسهل وأسرع وأقل في الآثار الجانبية من التدعيم السلبي. خلينا مركزين على التدعيم الإيجابي. متى يكون التدعيم فعالا؟ هينتج إمتى؟ في مثل عندنا إيه في القرية اسمه البكا ما يحلق غير على رأس الميت. بمعنى إيه؟ بمعنى إن وقت حدوث الفعل أديله المدعم. ذاكرت كويس، خد آيس كريم أهو، يبقى أنا ربطت الفعل في دماغه بالحاجة المحببة. أن يكون متوقف على سلوك المرغوب فيه فقط، يعني لما تعمل كده هندي الآيس كريم، يبقى الآيس كريم بتاع الحكاية دي، أو الشوكولاتة بتاعت الحكاية دي، أو المصاصة بتاعت الحكاية دي. التأخير عن وقت تنفيذ الفعل، تأخير المدعم بيقلل من الفاعلية. طبعا في حاجة عقلية ان المدعم الملبس او الشوكولاتة تكون محبوبة ومرغوبة عند الطفل او له قيمة عنده. وخلي بالك يعني الطفل اكيد اكيد هيحب الشوكولاتة اكتر من دي وسعة ذهب، يبقى هو الشوكولاتة ليها قيمة عنده. او يكون ما بيحبش الشوكولاتة وبيحب الشيبسي فتروح مدياله شيبسي، يبقى المدعم يكون محبوب في نفس الطفل، مش هو محبوب لوحده او مطلقا. تقليل عدد المرات بعد ملاحظة تحسن، لقيت السلوك ثبت، يبقى انت ما تديش المدعم باستمرار، تفوتي مرة او تفوتي مرتين. وانت ذات نفسك او القائم على التربية يكون متحرر من الافكار غير منطقية عند استخدام مبدأ التدعيم. زي ايه؟ يقولك دي رشوة، ده عيل طالع بايظ من يومه ما بيتحركش غير بالفلوس. طب ما تنوع، وبعدين بلاش المفهوم ده، هو ارتباط شرطي الشيء بشيء محبة. اعدل دماغك او اعدلي دماغك علشان ما يبقاش القضية رشوة. اذا كان هو بقى نصح ومفتح قوي بيقولك مش هعمل كذا غير لما تجيبي كذا، دي قضية تانية غير القضية اللي احنا بنتكلم فيها. طب مش هتعمل كذا، لا هندخل بقى في قضية تانية، انت لو ما عملتش السلوك ده او لو اصريت على السلوك التاني هنتصرف بطريقة انت مش هتحبها. وبعدين تفهميه كده وتطلعيه من هو صغير ان هو ما حدش يشترط علي حاجة، انا اللي افكر في الموقف وانا اللي احدده. خلي بالك من التدعيم، انك تستخدمي حاجات بيحبها الطفل عند احداث سلوك يحبه الطفل. طيب قدامه بقى على الطرف التاني وبنفس القوة العقاب. والتدعيم ليه اسم تاني، الثواب او الريورد، ده اسمه مكافئ، يعني اسم معقول اكتر. يبقى الثواب والعقاب او التدعيم والعقاب. العقاب يتضمن العقاب إيقاع أذى لفظي أو بدني أو إظهار منبه مؤلم أو منفر عند حدوث السلوك الغير مرغوب فيه. التدعيم كان بيتكلم على سلوك مرغوب، إنما العقاب بيتكلم على سلوك غير مرغوب فيه. ومن الأفضل أن يكون العقاب مصحوبا بتعليمات لفظية واضحة لما يجب أن يكون عليه التصرف الصحيح في المرات القادمة، أي إعطاء السلوك البديل. أول نقطة هنركز عليها وهنبينها العقاب، أنت قلتي ده غلط والصح كذا، ضيف الجملة دي ما تسيبهوش محتار، هو مخه صغير فلازم تبقي طرحاله البديل. وعشان تيجي بعد كده في دماغه لما يكبر ان ايه، طب البديل ايه. طيب انت جبت امثلة على المكافآت، امثلة على العقاب. اول حاجة بقولها وبكرر عليها، انا بريء من الضرب تحت 7 سنين. انا بريء اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال دللوهم لسبع، فده سن تدليل وتحبيب للطفل في الحاجات وكده. النقطة التانية، العقل بيرفض كده، ده صغير ومش فاهم، اضربه على حاجة مش فاهمها ولا ده استعجال مني وخلق ضيق وعشان اخلص الموقف. وبعدين ده علامة على ضعف العلاقة النفسية ما بين الام والطفل. وبعدين الضرب الكتير بيفقد الطفل كرامته وبيعلمه انه ما يسيبش الحاجة غير بالايقاع الاذى البدني. وبعدين بيكسبه مناعة، انا سمعتها بوداني مع طفل من اطفال الجيران، ويعني مش هيهمني، هاخد قلمين وخلاص وهعمل كده تاني. الكلمة دي من الطفل معناها انهيار تام في العلاقة بينه وبين ام، ومعناها ان احنا وصلنا لقسم الشرطة والمجرمين، ان دي علاقة ما بين ضابط شرطة ومجرم، وعلى ضابط الشرطة بقى ان هو يشد في العقاب اكتر علشان يزنق المجرم اكتر. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا في بيت ولا في اسم شرطة؟ وبعدين كمان ايه، وهو ابتدى يغيظها بقى وابتدى يعني ويقول مش هيهمني وهم قلمين وبس، كمان هنا لحظة حاجة، فقط كرامته انه اصبح بيضرب ولا يتضايق. والحر تكفيه الكلمة والعبد يقرع بالعصا. فانت حولت ابنك لعبد، حولتيه لعبد. نهار ما الدنيا تزنق خالص او تبقى الحكاية يبقى خبط خفيف على ايديه ورجليه، خفيف لإحداث نوع من الألم بس مش إيذاء، بس يعني شرط إنه ما يكونش اللي بيعمل كده غضبان، لازم يبقى هادي. ليه؟ لأنه بيضطر اضطرارا لهذا الاستعمال وهو في كامل هدوءه وبعيد عن انفعاله. وطبعا الشروط دي أظن إنها صعبة. فالأولى إن إحنا نترك الضرب نهائيا تحت 7 سنين. بعد 7 سنين بقولك ممكن، وممكن في حالات محددة، وجود أمور هتضر الطفل بعد ذلك زي الكذب والسرقة، ولابد من الوقوف في وجهه بطريقة حادة وواضحة عشان ما يتكررش الفعل، بس بعد إعلامه. طيب أعمل إيه؟ طيب عايز أعاقبه، الحرمان من التفاعل الاجتماعي، الإعراض عنه، ده كفاية تديله ظهرك، كفاية كشرف وشه. ده والعلاقة قوية ما بين الطفل وأمه تعبيرات وجهها تكفي، أنا هحرمه من أن أنا أتفاعل معك، أنا مخصمعك، ما تكلمنيش خالص، انت بتعمل حاجات غلط. لو العلاقة قوية هتبص تلاقي طفل منزعج جدا من هذا الامر، ودي انضج صورة. طب انت عملت كده، انا زعلانة منك خالص ومش هكلمك. مهم، لكن انت بقى مستعجلة ونازل رايحة الشغل، او عايز تقعدي مع صحباتك، او عايزة تتخانقي مع جوزك، او تشوفي حماتك عملت معاك ايه، او قرايبك ولا مين اتطلقت ومين اتجوزت والكلام اللي هو بتاع الستات ده، مش فاضية بقى ان انا اقعد بقى اطول بالي مع العيل، عايز اخلص من الموضوع ده. طيب براحتك، ده ولدك مش ولد الناس، وانت حر. ممكن تزعق في وجهه، زعقي، مفعش الكلام ده، الاولاد المؤدبين ما بيعملوش كده، وتبقي ايه يعني، بس ما توصلش لدرجة صراخ ولم الجيران، بس صوتك يعلى، صوتك يعلى. يبقى قلنا ممكن تعرضي اجتماعيا عنه، تبقى تتفعليش معاه، صوتك يعلى. في حاجة اسمها ايه، تكاليف الاستجابة، اللي هي حرمان من مداعم كان يعود على الطفل بفائدة عند ظهور السلوك الغير مرغوب فيه. زي ايه؟ انت عملت كده، طب ما انتش رايح الجنينة، او مش هتلعب مع اصحابك النهاردة. انا فاكر ان في حد من اولادي كان شهية الطعام قليلة، كلي طيب كلي هي مؤدبة من يومها، من وهي كنت صغنن، هي عارفاني سمع دلوقتي وعارف. طيب خلاص انت ما بتاكليش النهارده، مش تلعبي مع اصحابك، خبطوا عايزين يخلوا نلعب. فقلت لهم هي عندها عقاب النهارده ومحرومه من اللعب، يبقى حرمنا، اسمها تكاليف الاستجابه، حرمان من مؤثر محدد كان هو بيحبه. طب وبعدين ليه بقى؟ انت حضرتك ممكن اعرف ايه اللي عملته؟ قلت لها ما بتاكلش ورفض ان الاكل اللي احنا بنعمله. طب ممكن قالوا تسيبني اتفاهم معاه؟ طب تفضلي. دخلت وما اعرفش عملوا ايه مع بعض الطفلتين، وبس لقيتها بتقول طب اكل. خلي بالك هنا من نقطة ان الاولاد الصغيرين ليهم قدرة على اقناع بعض، فممكن تزقيهم على بعض بحاجات انت عايزاها. ونجحت الصغيرة فيما فشلنا فيه نحن الكبار، برافو. بس لقينا حتة ان احنا هنزق عليه صحابه، بس يكون صاحبه قريب علشان ايه ما يبقاش فضيحة. ونعلن ان انت مش هتاخد المكافأة دي عشان انت عملت تعريف الطفل بالخطأ الذي ارتكبه. نقطة مهمة جدا، ممكن يبقى بيتعاقب وهو مش عارف هو عمل ايه غلط او ايه الفعل الغلط اللي هو عمل، طبعا منفعلة وعمالة تزعق ومش عايزة تبين. طب اقامة الحجة على اي انسان؟ ده فرض عقلي، انت عملت كذا وكذا وكذا وده غلط او ده بيضايقني، وبعدين انا قلت لك قبل كده ما تعملش كده تاني. لازم تفهيم، اعلان المتهم بالتهمة ضروري، ما تنسيش الحكاية دي. يبقى عندنا الحرمان من التفاعل الاجتماعي، وعندنا زجر الطفل او الصراخ، وبعدين عندنا تكاليف الاستجابة. في حاجة كمان اسمها الابعاد المؤقت. ابعاد المؤقت يعني ايه؟ يعني ابعاد الطفل اثر ظهور السلوك الغير مرغوب فيه عن المكان الى مكان اخر. مثلا خرج ريح بصوت مرتفع، واحنا بنديها تعبير كده عمل بومبا. ما يصحش تعمل كده قدام الناس، متعملش كده غير وانت لوحدك. فراح عاملها تاني، طيب اتفضل روح قطك دلوقتي واخرج من المكان ده عشان انت عملت قلة ادب وبعدين عملت ريحة وحشة، اتفضل. يبقى ابعاد الطفل الى مكان اخر عن المكان. بس بقى ايه، في نقطة انا فاكرها زمان من مصدر مخاوفي اللي مش عارف اتخلص منها، قط الفيران. او بيعمل كده نوديه قط الفيران؟ لا طبعا مش هنوديه قط الفيران، والفار يعض والفار يجي وراه والفار شكله وحش ويبقى فار كبير وبتاع. الخيالات بتاعتي ساعتها كانت وحشه جدا. لازم المكان يكون امن في نفسيه الطفل، هو حس ان هو بيبعد عشان الفعل اللي عمله ده غير لائق، وراح بعد لمكان تاني مفيش داعي للتخويف. ومزايا هذا التصرف انه انهاء الموقف الحالي وبالتالي انهاء تبعاته او تطوراته. طب انت عملت كده طخ طخ طخ، مش ما بيحصل. اعطاء فرصة للطفل لتقييم سلوكه، يقعد يفكر هو عمل كده غلط وتعاقب عشان عمل كده. اعطاء فرصة للابوين او المشرف للتحكم في انفعالاتهم. نجاح الابعاد المؤقت مرتهن بشروط: تجنب الجدل والنقاش مع الطفل. انت عملت كده تاني، تفضل روح اقعد في الاوضه الثانيه او امشي اقعد في اوضتك. تجاهل احتجاجات الطفل او توسلاته او اعتذاراته. لازم برضك اديله معنى انه لما يغلط هيتعاقب، معنى ده هينفعه قوي وهو كبير. مده الابعاد المؤقت بيقولوا ما تزيدش عن 5 دقايق، وانا مقتنع بالكلام ده برضه. المكان ليس مخيف، واعلان الطفل انه وسيله للتفكير في الموقف اللي هو عمله. اقعد بقى عشان تعرف انت عملت غلط ولا صح، اقعد فكر كده وشوف انت عملت ايه. في نقطة مهمة، انت اعلنتي العقوبة، طالما اعلنتيها يبقى لابد من التنفيذ ولو بصورة جزئية او بصورة سطحية. يعني ممكن تخفيف العقوبة لكن احداث ما قلتيه. قبل ما تقولي على العقوبة فكري كويس هتقدري تنفذيها ولا لا. لسبب واحد، انك لو بتتكلمي وما بتنفذيش هيلقطها الطفل ويعرف انك بتزعقي على الفاضي وخلاص، وهيبتدي يتعامل مع الموقف لما يجي يغلط انه يقول لي هاخد لي كلمتين في جنابي واخلص وعدي، بس انا عملت بقى الحاجة اللي انا عايزها. وقديما قالت العرب: من امن العقوبة اساء الادب، من امن العقوبة اساء الادب. خلي حط الكلمة دي في دماغك. فهو لازم اديله معنى، هتغلط هتتعاقب. المعنى ده هينفعه وهو كبير، فاديهوله بجرعات من هو صغير. عندك الابعاد المؤقت. الابعاد المؤقت انا جربته ولقيته ناجح فعلا. عندك الامتعاض والاعراض الاجتماعي، عندك 600 حل. بلاش العنف في المرحلة دي من 2 لـ6. بكرر، ماليش دعوة باللي بتضرب ابنها، فضلا عن قضية اللي كلمنا عنها السلسلة اللي فاتت اللي هي بتحرق بالشمعة وبتضرب بالحزام دي جريمة اسمها تعذيب الأطفال، وبيعاقب عليها القانون، ولا تتفق مع الأسلوب الحضاري، وأرجو من يفعلها أن يعدل عنها. ضروري ضروري. وعندك تكاليف الاستجابة اللي هي الحرمان من شيء هو بيحبه. ركزي بأنواع العقاب عشان احنا بنتسرع إليها، بتريحنا وبتفش غلنا، بحيث ان احنا انتقمنا من الأطفال، وده كلام فاضي وبتخلص يعني، ما فيهاش مهاتية. فلازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي من اللي بنعمله. أول حاجة زي ما اتفقنا كانت الثواب، تاني حاجة العقاب. وعايز أقول حاجة، الدنيا كلها مش طفلك، قايمة على الثواب والعقاب. وده الأسلوب اللي ناجح مع الأفراد والجماعات والشعوب والأمم، بيثبت وجوده يوما بعد يوم. في حاجة بقى، نوع تالت من أنواع التربية اسمه التجاهل. التجاهل يعني إيه؟ هقربها لك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لا يشتهي، يعني في شيء بيتعمل وبعدين أنا ما بحبوش، بس مش مضر للشخص اللي قدامي، أو مش هيؤدي إلى عواقب وخيمة، فأتغافل أو أتجاهله. في بعض أنواع من السلوك تسبب الانزعاج للأسرة، يمكن أن تختفي في مرحلة قصيرة بمجرد تجاهلها، والعكس صحيح، التركيز عليها يزودها. أشهرهم التهتئة في بدايتها، في المرحلة الفسيولوجية اللي اتكلمنا عليها، من 3-2-3-4، سن 2-3-4 لسه الفك بيتكون وبيقفل، والحنجرة بتقفل، والخزين الكلام قليل، فتطلع الكلمة متأتأ. يعملها مرة طنشي، يعملها مرتين طنشي، لما تلاقيها بقت ظاهرة ابتدي ركزي فيها. على شرط لو عملها من أول مرة، ايه ده انت خرس، انت ما بتعرفش، انت او تقعدوا تتريقوا عليه، تسببه وحرك، تقفل الدايرة وتزيد الموضوع. طيب ايه كمان؟ العزوف عن الطعام، مطن مش عايز ياكل. طب مرة وماشي، مرتين وماشي، ثلاث مرات وماشي، بعد كده في ضرر، بس في الأول تتغفلي. ايه كمان؟ البكاء المستمر، ودي والعويل دي واضحة جدا جدا جدا لمن عانى منها. سيبيه يزن، طالما انت متأكدة ان هو مش مبلول ولا جعان ولا ما عندوش مغص ولا فيش حاجة مضايقاه، وهو بيزن عشان عايز يحقق حاجة في دماغه وانت مش عايزاها تحديد. انا بحط عنوان وبرواز حوالين الموضوع، مش على طول لما يصرخ تطنشي. لو طنشتي على انه بيصرخ عايز ينفذ رأيه او عايز يندهلك ويقف بكتاع، وانت دلوقتي هي قاعدة قدامه بس هو بيتدلع كده وبيصلبط وبرضك عايز يتشال وهو بيمشي، طنشي الموضوع وسيبيه شوية يتضايق، وبعد كده هو هيبطل لوحده. بينتهي البكاء والمستمر والعويل والتأتأة بالإعراض او بالتجاهل، عشان كده ده اسلوب محترم من اساليب التربية. الشكوى المرضية العابرة، ماما مش عارف بطني، وتبص تلاقيه عادي وعمالك يلعب وبيزعق وبيصرخ، وبعدين بعد ما قالك راح طلع يلعب تاني، هو بس بيصطادك بكلمة عشان طب يا حبيبي بس فوت. استجابات تصدر لأول مرة زي قزم الأظافر أو نتف الشعر أو تحطيم شيء من عفوي، بمعنى إيه؟ بيمص صوابعه. لسه واحد سألني عليها دلوقتي، قلنا لما بتيجي الدرادير بتطلع السنان الفوقانية واللسة بتتفوت، بيقعد ممكن يحط صباعه ببقه ويعض عليه شوية. في السنة الأولى من العمر، من صفر آخر صفر الواحد ومن واحد لاتنين، بيستلزس إلى حد ما بالضغط على المنطقة اللي هي بتاكله زي ما بيقولوا، لفظ الدارج بتاعها، هي تتآكل وبتعمل إحساس كده بالرغبة في إزالتها أو حكها، وبعدين جي حط صباعه ببقه شوية. انت هتعملي ايه لما يحط صباعه ببقه؟ تعالى بص يا حبيبي، تعالى شيل معايا الحاجة دي، تعالى اصرفي ذهنه بس. في ناس بتحط صبار في بق الطفل، يعني شوية شوية التعذيب دي. فبيقول لي هي خدت على الصبار وكمان بقت بتحبه، ما بقتش بتضايق منه. يا خبر، ده احنا قدام طفلة هتطلع ان شاء الله سميرة موسى الجديدة، بتعرف تتكيف مع الموقف وتحط تعبر العقبة لعقبة أصعب منها. مص الصوابع وقرد الأظافر تجاهليها، ما تقولوش انت بتعمل كده ليه، وما يصحش بانك تشغلي الطفل مش بانك تروح مركز عليها. يبقى لابد من توافر شروط، اهمها الانتظام والاتساق في تطبيق طريقة التجاهل، بمعنى راسك مطنشة الناحية التانية وانفعالاتك جامدة، وزي واحد بيفوت حاجة، تجنب الاحتكاك البصري بالطفل، اللغة البدنية الملائمة، ابعدي نفسك مكانيا اي لا تكوني قريبة منه خلال السلوك المطلوب تجاهله، لا تدخلي مع الطفل في حوار، دخلت في حوار يبقى انت ما تجاهلتيش، انت ركزت على الحكاية وحطيتيها فيه. وبعدين يكون التجاهل اثناء الفعل مش بعده، اثناء الفعل، هي قضية اكساب عادات ورفع عادات، فمش هتتكون غير اثناء التنفيذ سواء سلبا او ايجابا. ملحوظة، هناك مشكلات تجاهلها خطر. شوفي بقى، زي السلوك العدواني المستمر، التهديد والاعتداء على اطفال اخرين بالضرب والشتم، تدمير الملكية الخاصة، الكذب، السرقة، السلوك الجنسي الغير لائق، تلاقيه مثلا ينزل هدومه التحتانية أو يكشف عورته أو يعبث بيها، تعالى ما تعملش كده على طول وخروجي على حاجة تانية، وزي ما بيحط صابعه ببقه لو بيعبث بعورته اشغلي ايده، الفكرة اشغلي ايده وذهنه عن الموقف. وبعدين بالنسبة للعبث بالعورة، يعني في كبار كده وده تصرف بيعتبر بذيء، ما تعملش كده لو سمحت. الأولاد الحلوين ما بيعملوش، ادي جملة معاها. الكذب والسرقة لا، كذب حرام، محدش يكذب، لسانك هيوجعك، ما تكذبش. ولما يجي ياخد حاجة تستأذن، تعلم، يعني المهم ما تتفوتش. وبعد كده بالسن المرحلة القادمة يتعاقب عليها، إنما لازم ننبه، نحط خط احمر، لان في ناس طبعها الطناش، لو كانت ام او اب وشافوا غلط وعمالين يطنشوا يقولوا بنستخدم التجاهل، لا، التجاهل يستخدم في موقفه المناسب، حاجات البسيطه العابره اللي بتخلص لوحدها. طيب يبقى دلوقتي قلنا الثواب والعقاب واستخدام التجاهل، هنخش على مرحله حلوه في اسلوب حلو اسمه البروفات السلوكيه او لعب الادوار أو رول بلاينج أو ريهارسل. إيه هو البروفات السلوكية؟ إحنا متفقين إن التربية إكساب عادات. طب أنا لقيت الطفل بتاعي جبان وخجول ومنطوي وملاحظة الحته دي ومش بيتفاعل كويس مع الأولاد، يبقى نعمل إيه بقى؟ زي المسرح بالظبط، نقول له أنت دلوقتي هتمثل لنا شخصية ضابط أو شخصية خطيب في المسجد، هتعمل إيه؟ يقولك مثلا إيه، هلبس جلابية وأتكلم جامد وبصوت عالي، طب ما تورينا كده، هبص لإيه اللي هو منطوي أو مش قادر، ابتدى يتكلم، اللي خجول ومش عايز يشارك ابتدى يبقى ظابط، فين الحرامي؟ ارفع إيدك، هات الحاجة، يلا نروح على الاسم، وريله الدور. يعني أنت البروفة السلوكية بتوري الطفل الدور اللي المفروض يقوم بيه وتحفظيه له وتخليه يمثله قدامك، وشرط ان يكون الدور ده مضاد لحاجة موجودة في الطفل، بحيث انه يتعلم الصح من خلال العكس ومن في صورة تمثيلية. يدرب الطفل على تمثيل جوانب المهارة الاجتماعية المطلوبة حتى يتقنها. مثلا الطفل الخجول الذي يشكو من الخجل يؤدي دورا مخالف لشخصيته، وأحيانا يتم هذا الأسلوب باستخدام نماذج تلفزيونية أو باستخدام مسرح الطفل. وقضية مسرح الطفل ومسرح العرايس، أنا بقول دي قضية مهمة جدا، من أول 3 سنين أو 4 سنين القضية دي خطيرة ولازم تبقى مركزة فيها. لو سمحت اشتري لعب عرايس، دي دلوقتي بقت، زمان كانت غالية، دلوقتي رخصت، اتعملت منها نماذج بلاستيك ونماذج قماش، وبيخش الايدين فيها وبيبتدي الطفل، بتنمي مهارات صوابعه الصغيرة وبتديله أدوار، يلبس في ايده العروسة بتاعت ايه، بتاعت مثلا رجل الطيب، أو يلبس في ايده العروسة بتاعت الشرير ويبتدي هو يتكلم من وراها ويقول الدور وبرافو يا حبيبي. انت كده حركت شخصيته دماغه واديتي لشخصيته بعد تاني، وحركت عضلات صوابعه الصغيرة، ودي مهارة مطلوبة، وبعدين عملت حاجة مفيدة ومسلية. وهتبقى في ذاكرته ان امي كانت بتعلمني ازاي احرك العرايس، ولو هو مثلا بعد كده يطلع على مسرح العرايس وكده. انا بعيد وبطلب رجاء المسؤولين على برامج الاطفال في التلفزيون، لو سمحتوا طلعوا لنا نماذج من الشخصيات ووروا الاطفال ازاي التصرف عشان نقدر نقول لابني قلد الحلقه اللي شفتها، مش نجيب مذيعه وجايبه عصفوره وعماله تتكلم معاها بدلع وبخفه وباساليب الفاظ غير مطلوبه وبطريقه ملتويه. وايه ده ايه ده ايه ده، انت بتستعرضي انت ولا بنعمل ثقافه وتوعيه للطفل؟ وفين الهدف التربوي الموجود من البرنامج اللي حضرتك قلتيه او الحوار؟ وفين الشخصيه المطلوبه وانت واخده الدور ازاي؟ الموضوع يكاد يصل الى الماساه. والله كنت في امريكا وشفت مقدمة برامج أطفال وبتتكلم مع الطفل بحوار، قلت سبحان الله ربنا يهدي المسؤولين عندنا. أولا فيها سلاسة وفيها تلقائية وبراءة، تحس إن هي طفل زي الطفل وبتتعامل مع الطفل بطريقة جميلة جدا، وبتعلمه إزاي يستأذن قبل ما يدخل وإزاي يخبط على الباب، وتعيش إن أنا وأنا قاعد شايف البرنامج مندمج معاها ومع الطفل. وبعديها قلت ايه، والله ده الاستئذان ده اهي كتر خيرها ربنا يهديها. فكرتنا بالاداب الاستئذان، باردون بليز نوك ذا دور، وبتوريله الحاجه. فلعب البروفات السلوكيه ولعب الادوار قضيه مهمه جدا جدا لو احسننا استخدامها. وبياتي فيها في المقام الاول مسرح العرايس، المقام الثاني مسرح الطفل، المقام الثالث برامج التلفزيون. طيب خلصنا البروفات السلوكية أو لعب الأدوار، هندخل على حتة مهمة مفيدة ركزي فيها، علمي طفلك كيف يعبر عن القلق. إيه أصل الحكاية دي؟ كل إنسان ساعات بيحس بقلق جواه، الجهاز النفسي متركب على إنه يتخلص من شحنة التوتر النفسي الموجودة نتيجة القلق، فيبتدي يعبر عن قلقه. بتفرق بقى، الإنسان الناضج بيعبر عن قلقه بطريقة حضارية محترمة، الإنسان البدائي أو المتخلف أو اللي ما خدش حظ من التربية بيعبر عن قلقه بأنه يقلق اللي حواليه أو يدمر اللي حواليه أو يدمر نفسه كمان. فلابد من قضية مواجهة المواقف المثيرة للقلق أو تعليم الطفل التعبير عن قلقه بصور مقبولة. لابد أن يتعلم من صغره كيف يواجه القلق حتى لا يكبت قلقه ويظهر بعد ذلك في صورة اضطراب سلوكي أو فزع ليلي أو مخاوف غريبة أو أمراض نفسية. ده الصغير اللي ما بيعبرش عن قلقه، لما بيكبر بتبقى الصورة فظيعة. لابد من التدريب، ولابد أن يكون التدريب في سن مبكرة. طيب انت دلوقتي متضايق، طب اظهر اعتراض لفظي، لو سمحتي انا متضايق من الطريقة دي او انا زعلان عشان كذا وكذا وكذا، وياريت يتعلم يوطي التون وهو غضبان. اظهار اي انفعال اخر غير القلق، الابتسامة، التعجب، السخرية. انا فاكر احنا كنا في مستشفى النفسية في الرياض وكان حصل بعض أنواع من التسيب ما كناش مسؤولين عنها كأطباء، لكن في مسؤولية نهائية لأن الطبيب هو المسؤول عن الأمر. فأخذنا دش ساخن من الإدارة وما كانش لينا يد في الموضوع، حسينا بقلق. فروحنا في الأوضة بتاعت الدكاترة وكان معنا ولد شاطر كده، دكتور شاطر كده، قال لنا بصوا لازم نعمل تمثيلية دلوقتي، أنا هعمل تمثيلية بس أنتوا شجعوني. قلنا له يلا، فقالها قلد لكم فيلم عنتر وعابلة بتاع كوكا وراح واقف متقمص الشخصية ويا شبيب يا عرة الرجال كيف تطج النساء، بكرة يجي لك عنتر ويوريك. أنا فاكر الحوار حتى بتاع الفيلم، لأن أنا رجعت قعدنا نضحك جدا وانبسطنا وقلنا له إعادة إعادة، قاعد قاعد وهو قاعد يعيد وإحنا نضحك ونسقف. صدقوني حصلت 10 دقايق بإجماعنا كلنا حسينا بسعادة. ليه؟ لأن الدكتور زميلنا عبر عن القلق بطريقة ساخرة لاذعة وبطريقة معقولة، فشحنة التوتر اللي جوانا طلعت. فإظهار أي انفعال آخر غير القلق مثل السخرية، يروح حاكي الموقف يقول ده ينفع كذا ده ينفع كذا، عوديه، أو الابتسامة أو تعجب، ياه دي حاجة تضايق قوي. الدنيا مليانة قلق دلوقتي، وإن كنا هنقدم لأولادنا حاجة نقدم لهم طريقة للتعبير عن القلق غير مضرة. ممكن كمان التحدي الجسدي أو اللفظي، حاجة غلط وعملت لي تنشن، طب أنا مش هعملها، يبين كده أنا مش مقتنع بالكلام ده ومش هعمله أو مش هنفذه، لو سمحت أقنعوني، أو الكلام ده فيه ظلم عليا. لازم يعبر. وبيقوله من فوائد المعارضة إنها بتبقى تنفيس قلق، بحيث إن الناس أهي لو شافت مسرحية ناقضة للنظام الحاكم أو تسخر من فئات معينة بتطلع قلقها ناحية الفئة دي في الطريقة دي، وبتنبسط وبتخرج من المسرحية ولا كأن حاجة حصلت. وده من ضمن الحاجات اللي أدت لظهور المسرح السياسي بعد كده. فإظهار التحدي الجسدي أو اللفظي، إظهار الغضب، الاعتراض اللفظي، أي حاجة يعملها غير الهروب من المواقف المثيرة للقلق، لأن ده سيخلق شخصية انسحابية خائفة، والنماذج في الحياة العملية كثيرة يراها كل ذي عي. لابد من التدريب على مواجهة القلق، إزاي أواجه القلق، والتدريب من الكبار بالتعود على المواجهة والثبات وعدم الهروب سيعطي أكبر مؤثر سلوكي، والعكس صحيح. فإذا نشأ الطفل يرى والديه يهربون من القلق الخارجي إلى القلق الداخلي، سينفذ ما رأته عيناه وسمعته أذنه. حين يكبر تلقائيا هو لقط من أمه وأبوه إزاي يواجهوا القلق، وسيجد صعوبة شديدة في غير ذلك. وإذا نشأ يرى في والديه الشجاعة والثبات وعدم الاستسلام سيفعل ذلك. هقول لك على حاجة، الله يرحمه جدي كان راجل من كبار البلد ومن أعيان البلد، وكان راجل محترم أوي، لسه كبير في عيني والله لحد دلوقتي رحمة الله عليه. كنا في القرية ومعديين من قرية لقرية تانية، وقالوا له الدنيا ليلة يا حاج، فقال إيه اللي ليلته، إحنا بتوع الليل ويلا نروح، الموضوع مش مستحمل نصحى الصبح بيه. طيب يلا. فمشينا، واحنا ماشيين طلع علينا واحد قطع الطريق وارفع ايدك كل معاك. انا فاكر ان انا نشفت من الخوف ومسكت في عباية جدي وجسمي لزق في لزق في جسمه بطريقة، كان عندي حوالي 8 سنين او 9 سنين، بطريقة فظيعة، والكل الكهرب، الموقف الكهرب جدا، ووقفوا ساكتين. وبصيت لقيت جدي رحمة الله عليه، الله أسد يا جدي، وراح متقدم وراح خابط الرجل في وشه، وانت مين يا صايع يا ضايع، انا هعرف بيتك واصلك ونقبك. فتاني قال له انت مين، قال له انا الحاج اسماعيل، قال له الله ما اعرفك وانا اسف وحقك علي. اكثبني جدي رحمة الله عليه الثبات والإيجابية في مواجهة موقف مثير للقلق، بدل ما أقعد وأصوت ولا تلخم ولا تسرقني السكينة ولا أثبت مكاني، لا أنا طلعت لقيت جدي بياخد الموقف ده، وكنت عايش معاه التجربة. وقد إيه النهاية السعيدة أن انتصر البطل وانهزم الشرير أثرت في نفسيتي، رغم أن مش دايما بينتصر البطل زي الأفلام العربي وينهزم الشرير، لكن أنا عندي أسلوب ثابت في مواجهة القلق، أن لابد من التحدي ولابد من الإيجابية. ليه؟ لقطها من جدي وأنا صغير. أرجوك لما يجي موقف مثير للقلق، وخاصة للناس اللي بيتعرضوا لأنواع من المشاحنات، وبيجي البوليس البيت مثلا، أو بيجي الشرطة، أو بيجي ناس تتخانق في البيت، أو لازم يشوفوا لما يجي موقف متحدي، لابد أن يرانا الصغار أقوياء، هيلقطوها مننا ويشربوها ويبقوا هم أقوياء زينا بعديها. ودي طريقة عملية جدا. وإذا رآنا الصغار ضعفاء فسيكونوا ضعفاء، سيرثوها مننا عن غير طريق الجينات، انه طلع لقى ابوه وامه او البيئه اللي حواليه بتتصرف بالطريقه الفلانيه فهو بيتصرف. تذكري دائما واكرر، لابد ان يرانا الاطفال اقوياء مش ضعفاء او قلقانين، ولابد لما يجي المواقف المثيره للقلق التعبير عنه. البنت اللي طالعه شايفه مامتها باباها جاي مثلا سكران ولا جاي ريحته مش حلوه او بيتطوح ومامتها وعماله كزعق في البيت ويكسر، ومامتها قاعده ومسكاها وعماله تعيط وتقول اسمتي ونصيبي ولازم اصبر عشان العيال، بتطلع كده. واللي طالعة شايفة مامتها ايه اللي انت بتعمله ده، دي طريقة تيجي بيها بالليل وجاي كده سكران وجاي متلخبط، والاولادها شافت المنظر، اللقطة لقطتها جواه، وهتطلع قوية وهتطلع تواجه المواقف المثيرة للقلق. وتلاقي امها اتضربت وبعد كده ثابتة ومصرة على موقفها، وراحت جابت خالها وجابت جدها وابتدوا يعملوا حكاية، وفي الاخر بابا بيتنازل شوية لانه هو اللي غلطان. ايوة، اتعودت اسلوب عملي. ارجوكي، مواجهة القلق وطريقته مهمة جدا، وانت حرة بتورسيها لنفسك. والله ثبت، حتى بتوع النساء قالوها لي، ان الست اللي بيجيلها الام في الدورة قبل الدورة وبنتها بتشوفها وبتعرف ان الالم ده مرتبط بالحيض او مرتبط بالدورة بعديها، هي بتطلع كده حتى لو ما كانش عندها احتقان في الحوض او احتقان في الاوعية الدموية بتاعت الرحم او المبايض او كده. ده في حاجة انا كمان شفتها، ما كنا يعني كنا في مستشفى كده بنشتغل، فكان معانا هنود، الستات الهنديات ما بيصوتوش وقت الولادة. فبقول له ايه ده، دول مش ستات ولا هندوة بقى ولا نظام الهندوس بقى؟ وتقال لي لا، دي بتكتسب اكتر منها حقيقة. يعني ايه؟ قال لي ما هي طالعة شايفة امها ما بتصوتش لما بتولد، فهي ما بتصوتش، هي لحظة بس لحظة خروج الطفل او في وجود عقبات. قلت له ده احنا عندنا في مصر بتلم الجيران وامها ويا حبيبتي وربنا يعينك وحد يقف جنبها، ففي ايه مكاسب اجتماعية حاصلة نتيجة الايه الصوت بتاع الصراخ بتاع الولاد. فاحنا بنكسب اولادنا طرق مواجهة المواقف الصعبة وبنعلمها لهم. إذا كنا بنتكلم على التربية، فالتربية بالموقف وتحديد أسلوب لمواجهة المشكلة أو القلق، دي بيئية محضة وقوية جدا تحت 12 سنة. أن بعد كده كونت له شخصية وابتدى ياخد هو مواقف، إنما قبل كده هو لسه بيبني الشخصية. فأرجوكي علمي أولادك كيف يواجهوا المواقف القلقة. هنتنقل للنقطة اللي بعدها، اكساب الطفل الثقة بالنفس. النقطة دي زي مواجهة القلق بنفس القوة في الأهمية، اكسابه ثقته في نفسه. الصورة بقى اللي بتيجي من عدم اكساب الثقة بالنفس هي اقولك الصورة الغامقة عشان تدركي خطورة الموقف. بيجي لي مراهق غالبا بيبقى 17 18 اولى كليه تانية كليه، ده السن اللي بيجي فيه، ذكي لكنه ما عندوش ثقه في نفسه. بيقول لي انا فاشل، انا مش قادر اعمل اي شيء، انا حاسس ان انا محطم، ثقتي في نفسي ضعيفه، حاسس ان انا لما اتجوز مش هعرف اعمل اي حاجه، حاسس ان انا لما هاجي هعمل عمل مش هعمل حاجة، لما نقعد مع اصحابي بيتكلموا هما وانا ما بتكلمش وبيتوني بالكلام او بيتريقوا علي وانا ما بعرفش ارد، ساعات بتأتأ، انا حزين ويقعد يعيط. هو الولد في ازمة حقيقية لكن لا يوجد مرض. يعني القضية ايه؟ القضية العينات اللي انا شفتها، اوفر بروتكتنج ماذر او دومينيرنج ماذر، اللي هي الام التي تتبع الحمايه الزائده او الام المسيطره، وفي الوقت نفسه بتتزامن معاها neglecting father اللي هو الأب المطنش، هو بيلم فلوس وليل نهار بره وسايب الست مع الأولاد، والتانية بقى مملكتها وفرد ريشها ولازم تسيطر على الولاد ويعملوا كذا وكذا وكذا، وهي بتعمل له أو هي بتعمل لهم كل حاجة من باب شفقتها على أولادها. حصل إيه؟ أنتجت لي هذه الصورة طفل معوق نفسيا فاشل، رغم أنه هو ذكي وطيب، لأن يعني ما بتجيش في الأطفال العدوانيين دي، بتيجي دايما في الطيبين والغلابة. طب أعمل إيه عشان ما وصلش للصورة دي؟ اعملي حاجة اسمها إكساب الطفل الثقة بالنفس. إزاي؟ عشان نبقى عمليين أكتر، أنا هقدم لك قائمة نشاطات يمكن استخدامها لخلق فرص نجاح أمام الطفل، بمعنى أن أداء هذه المهمات ينتهي بنجاح. الموضوع ببساطة، خلي الطفل يعمل حاجة وينجح فيها وشجعيه واديله مكافأة نتيجة انه نجح، وكلف الطفل بمهام قادر على انجازها، وعند انجازها وكافئه على ذلك. يساوي الكلام ده، يساوي اكسابه ثقته بنفسه، بمعنى انا قادر على فعل شيء ما بطريقة ناجحة. اذا ما ربيتهاش فيه من وهو صغير هتتعبي قوي في مرحلة المراهقة، وهو هيتعب جدا بعد كده، لأنه هيبقى إنسان متردد خائف ضعيف الثقة بالنفس. طيب أعمل إيه؟ ترتيب الأواني في المنزل، رتبي الكوبايات، رتبي الأطباق، حطيهم على الغسالة، وضع بعض الكتب في أماكنها الصحيحة، رواية خبر سمعه، الحكاية ايه اللي حصل كذا وكذا وكذا، طيب شكرا انت جبت لنا خبر كويس، ترتيب مكان محدد، قطك منكوشة اتفضل سويها، كنسل حجرة، التعاون مع احد افراد الاسرة في عمل ما، اطفاء النور، ترتيب ارفف. انا قلت لكم 100 مرة وهنقولها 200 مرة ان شاء الله، انا عندي من اول 3 سنين لازم ادي اوزع المهام في البيت، فلان عليه طفي النور عشان كل الانوار بتبقى مطفية، فلانة عليها تملأ ازايز المية وتحطها في التلاجة عشان انتوا بتشربوا وتحطوا الازايز فاضية في التلاجة، دي تكاد تكون ظاهرة عالمية، فلان عليه انه هو يحط الزبالة الصبح برا عشان ما يحطهاش بالليل عشان القطة ما تنكشهاش، يحطها الصبح عشان ياخدها بتاع الزبالة، فلان عليه ان الاحذيه تتحط في الجزامه في مكانها عشان ما نخبطش في الحاجه كل شويه، فلان يقفل حنفيات الميه، فلان يقفل الغاز. يبقى انت توزيع المهام على الاطفال وتراقبي تنفيذ. طب انت ما عملتش، طب يلا قوم نفذ دلوقتي، انا ليا غرض، اولا تخفيف الاعباء، دي نقطه مهمه عن الام، ثانيا التعود على التعاون والمشاركه، ثالثا وده اللي مهم ان الطفل ينجز عمل ويشعر بالنجاح في ادائه، ولازم تقول ايه برافو الشهر ده فاتوره الكهرباء جايه قليله، حتى لو مش قليله بسبب اللون بس انت مشيت كويس، وانا ما بلاقيش نور منور غير في ناس قاعدين في الاوضه، والمهمه بسيطه ومش خطره لكنها بتنمي ثقه جوه الطفل. عايزه تقعديه بقى زي كده تنابله السلطان وهو ما يعملش حاجة خالص، وانت تقدمي له جميع الخدمات، انت كده بتربي كلب او قطة، مش بتربي بإنسان. الحياة مش كده بمنتهى البساطة، الحياة مش كده، الحياة ان هو يخدم نفسه ويتعاون مع الاخرين وما يبقاش تنبلة كده وما يبقاش بلطجي وما يبقاش في مفاهيم معينة. عشان كده انا بقول دماغك هي المهمة، لان هيترجم عنها تصرفات مع الاطفال. ارجوكي لابد من تكليف الطفل بمهام تليق بسنه وبإمكانياته وهو قادر على إنجازها، تحديد الكلام عشان يبقى واضح، وبعدما يتم إنجازها يثاب على ذلك. مش تقعدي تقولي له يا ما جاب الغراب لامه مثلا، زي واحده بتقول كده. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ده منه تخلف، على جهل، على قله ذوق، على تعليم الفاظ رديئه. إيه انت ما تعرفش تعمل حاجه خالص، انت خرابه، انت مش دي. الكلمات دي بتنزل على النفس نزول القنابل الذريه. ايه يا ابني مالك؟ ابويا كان بيقول لي انت خرابه، ما تحطش ايدك في حاجه الا لو تتخرب. ده ابوك ده بيشتغل مهندس مثلا؟ لا هو كان بيشتغل مهندس. ابوك انا افتكرت بدوي مثلا بيرعى ومش مراعي. والتاني مسميني حد ما اخواتي قالوا لي يا خرابه، وما بيخلونيش اعمل اي حاجه في البيت عشان انا ببوظ الحاجه، ببوظ. طب فين ماما؟ دي بقى ما بتبطلش زعيق، زعق لي وزعق لي بابا وزعق لي البيت كله، معرفش بزعق الفاضي والمليان، وانا متجنبها عشان لسانها. الله الله الله الله الله. طب وبعدين؟ وانت كده من الاول؟ اه انا كده من الاول. وجايه بقى طبعا بتعيط وبتقول الواد مكتئب وقاعد في الاوضه لوحده، محدش، اول ما حد يفتح عليه الباب، وانا مسكينه مش عارفه اعمل ايه. والله ما مسكين الا الدكتور ساعتها، لانه هو يعني هنطلب تغيير طبع الام او الاب، او هنطلب من الطفل انه الولد ده ان هو يثبت ذاته، وهنديله اعمال يثبت ذاته. يعني بندخل في متاهه. فارجوك من الاول اكلفي طفلك بمهام وكافئيه على فعلها علشان تكسبيه الثقه بالنفس. الثقه بالنفس مفتاح لحاجات كتيرة جدا بعد كده، ودي خاصية عامة في النفس. ولو ما فلحتش في السنين الأولى بيبقى صعب جدا تداركها بعد ذلك، حتى لو قام بأعمال وأنجزها وكوفي عليها وهو كبير، برضك بيفضل متذبذب وبيفضل ما عندوش ثقة في نفسه. ولما تيجي بقى المشكلة أكبر إيه؟ تيجي له مهام وهو كبير مثلا، الشغل كلفه بمهام معينة، بتلاقيه ده حيصة بايص مش عارف هيتمها ازاي، بينما هو يقدر يعملها. وساعات بيرفض ويفوتوا ترقية او يفوتوا مكافآت مادية، كل ده سببه ضعف الثقة بالنفس. ولو زوجة قوية مسيطرة او نصحنا بيها كده، هتروح ضرباله الثقة بنفسه، تروح واخدها تحت بطها، وتبتدي هي بقى لما تجيب أولاد يبتدي المسلسل يتكرر من تاني، يتكرر المسلسل من تاني، رغم ان هو عانى من هذا بس هو مش عارف سبب الأمر. فأنا بقولك الله يكرمك، طلعي ابنك أسد وراجل وعنده ثقة في نفسه. أظن الصورة دي محبوبة للنفس، هادي ومؤدب وخجول وما بيكلمش كتير وبيسمع الكلام. معلش الجيل ده كان جيلنا احنا وكنا موافقين، انما الصورة الموجودة دلوقتي انه لازم يكون عارف الصح والغلط ولازم يكون قوي. العيال الطيبين خلصوا زي ما بيقولوا، في واحد قال لي كده، زي ما الكبار الطيبين خلصوا العيال الطيبين خلصوا، يا بنلاقي تخلف عقلي يا اما بنلاقي متشردين. طبعا في صورة ان شاء الله في النص ما بينهم هنعملها لما نطلع أولادنا واثقين بنفسهم وقادرين على إنجاز أعمال هم مقتنعين بأنها صحيحة. كده احنا ايه، حاولنا نجيب بعض أساليب التربية، ما جبناهاش كلها، لكن أنا نقلت المناسب لنا واللي ضميري يستريح في ان هو يتقال. في أساليب تانية أيوة، وفي أقوال تانية أيوة، ما وكل بيئة لها حاجاتها، بس بنحاول نتكلم بطريقة عامة. هندخل الحلقة الجاية إن شاء الله أو الشريط القادم في حاجة المفروض كنا نقول بعدها أساليب خاطئة، بس هنأجلها شوية عشان مخنا يتقن ويدرك الأول الأساليب الناجحة أو الأساليب المتفق عليها بصحتها. فهنخلي الأساليب الخاطئة الحلقة اللي بعدها، بس هنتكلم الحلقة القادمة عن مشاكل عامة تخص المرحلة ما قبل المدرسة، زي الغيرة، التبول لا إرادي، المخاوف، مشاجرات الأطفال، التأتأة، البكم الاختياري، الطفل الخجول، التجوال الليلي، الأب المهمل. الأب المهمل، دي مشاكل عامة موجودة في المرحلة. فإلى الشريط القادم.